ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. تصور معي أن الله جل وعلا يرسل نبيا كريما من أنبيائه إلى أمة من الأمم السابقة، فلا يؤمن من أفراد هذه الأمة بهذا النبي إلا الرهط ما بين الثلاثة والتسعة، ويؤمن من أفراد أمة أخرى بهذا النبي رجل أو رجلان، بل ويرسل الله نبيا إلى أمة من الأمم فتكفر كل هذه الأمة بهذا النبي، فيدخل هذا النبي وحده الجنة وتدخل أمته كلها النار والعياذ بالله. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي فدخل منزله، فغاض الصحابة في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا في أولئك. فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال انت منهم. فقام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوما وهو يجلس معهم في قبة شعر، اي في خيمة شعر، قال لهم اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة؟ قالوا نعم. فقال الحبيب اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة؟ قالوا نعم. فقال الحبيب في الثالثة اترضون ان تكونوا شطر اهل الجنة؟ قالوا نعم. قال والذي نفسي بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة، وذلك ان الجنة لا يدخلها الا نفس مسلمة، وما انتم في اهل الشرك الا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود، او كالشعرة السوداء في جلد الثور الاحمر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو واللفظ لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله تعالى في ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم، وقرأ قول الله في عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فقال الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى ويسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قال الله لجبريل يا جبريل انزل الى محمد صلى الله عليه وسلم وسله ما الذي يبكيه. فنزل جبريل الى الحبيب فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال اللهم امتي امتي يا جبريل. فصعد جبريل الى الملك الجليل وقال يبكي على أمته، فقال الله لجبريل: انزل إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ما قيمة هذا الفضل إذا تعرضت الأمة في الدنيا إلى بعض المحن والفتن؟ أمام هذا الخير يتلاشى البلاء، وأمام هذا الفضل تتلاشى المحن والأزمات، فما هي إلا لحظات تصبر فيها على بلاء الدنيا لتنعم بعد ذلك بنعيم أبدي سرمدي لا ينقطع. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. من عرف هذا النعيم صبر على هذا البلاء، ونظر إلى هذه المحن والفتن نظرة الواثق في موعود الله تبارك وتعالى، وهو يعلم علم اليقين أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ففضل الله على أمة الحبيب لا ينقطع، وعطاء الله لهذه الأمة غير مجدود لا ينتهي أبدا، تنتقل من رحمة إلى رحمة، ومن موسم طاعة إلى موسم طاعة، ومن خير إلى خير، فهي هكذا تتنقل في رحمات الله إلى أن تسعد بجوار الحبيب رسول الله. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. أيها الأحبة، تعال معي لتتعرف على فضل العمل الصالح، وهذا هو عنصرنا الثاني، فضل العمل الصالح، لأننا نرى الآن هوة سحيقة بين القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله ما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن كذبت أعمالها أقوالها، وخالفت أقوالها أعمالها، بذرت بذور النفاق في القلوب. فنحن نتكلم كلاما جميلا ونسمع كلاما أجمل، لكن أين العمل؟ والله تبارك وتعالى ما تعبدنا بالأقوال، وإنما تعبدنا بالأقوال والأعمال. قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العمل العمل، اللهم ارزقنا العمل، فضل العمل الصالح في نقاط محددة. أولا، العمل الصالح سبب للحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالعمل الصالح مع الإيمان بالله تعالى سبب للحياة الطيبة، للحياة الكريمة، للحياة السعيدة. فلست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. لا تظنن أيها الحبيب أنك ستعيش الحياة الطيبة بعيدا عن الله، ولو جمعت المال، ولو حصلت المنصب والجاه والسلطان، ولو رزقت بالزوجة الحسناء والأولاد الكثيرين الطيبين، لن تشعر بالحياة الطيبة إلا وأنت مع الله جل وعلا. لا سكينة إلا مع الله، ولا طمأنينة إلا مع الله، ولا يقين إلا مع الله، ولا رضا إلا مع الله، ولا استقرار إلا مع الله. ولن تشعر بصلاح البال إلا مع الله، ولن تتذوق استقرار الضمير إلا مع الله، ولن تشعر بحلاوة شرح الصدر إلا وأنت مع الله. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به. لا أنس لك إلا مع الله. فالعمل الصالح سبب من أسباب الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ثانيا، العمل الصالح سبب لمحبة الله لك. هل سمعت؟ من أنت ليحبك الملك؟ أخي، كيف يكون حالك لو علمت أن رجلا عظيما من أهل الدنيا يحبك؟ بل كيف يكون حالك إن تعلق قلبك بامرأة ثم أخبرتك بعد ذلك أنها تحبك؟ فكيف يكون حالك إذا علمت أن المصطفى يحبك؟ ثم كيف يكون حالك إذا علمت أن الله يحبك؟ من أنت ليحبك الملك؟ كيف يحبك الله؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالعمل الصالح بالفرائض والنوافل سبب لمحبة الله للعبد. ثالثا، العمل الصالح سبب لتفريج الكروبات وكشف المصائب. العمل الصالح سبب لتفريج الكروبات وكشف المصائب وقضاء الحاجات. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: اعلموا بأنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتضرعوا إلى الله بأرجى الأعمال الصالحة. فقال أحدهم تضرع إلى الله ببره بوالديه، وتضرع الثاني بتعففه عن الزنا بابنة عمه وهي أحب الناس إليه، وتضرع الثالث إلى الله بإحسانه إلى أجيره حينما استثمر له أجره وأعطاه له كله كاملا غير منقوص. ففرج الله كربهم، وانفرجت الصخرة بقدرة الله وعظمته ببركة عملهم الصالح. فالعمل الصالح سبب لتفريج الهم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هكذا قال المصطفى لابن عباس، واللفظ لأحمد بسند صحيح. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالعمل الصالح سبب لتفريج الكرب والهم وإزالة المصائب والهموم والغموم. رابعا، العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا برحمتك. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فشتان شتانه بين من مات وهو ساجد بين يدي الله، وبين من مات وفي يده كأس الخمر. شتان شتانه بين من مات وهو يصلي لله جل وعلا، وبين من مات وهو في حالة زنا او عليه جنابة الزنا. اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة وفقه الله جل وعلا وقبضه على طاعة، ومن عاش على معصية ولم يتب منها إلى الله اقتضى عدل الله إن لم يتب إليه أن يقبضه على ذات المعصية وأن يبعثه على ذات المعصية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله الذي لا إله غيره، لقد أخبرني أحد طلابنا في المنصورة أن والده مات ووجهه في المرحاض. قلت: أعوذ بالله، كيف ذلك؟ وماذا كان يصنع والده؟ قال: كان قويا لم يشعر بمرض، وهو يجلس بيننا شعر بألم في بطنه مفاجئ، فدخل إلى المرحاض ليخرج ما في جوفه، فوقف أمام الحوض ليقي ليخرج ما في بطنه حتى تعبت قدماه. قال: فبرك على ركبتيه أمام المرحاض، ووضع وجهه في المرحاض وعاود القلب. قال: وصرخ صرخة وجهه في المرحاض خرجت فيها روحه. قلت: سبحان الله، ماذا كان يصنع والدك؟ فقال لي: كان يخرج ماله بالربا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فإنما الأعمال بالخواتيم. خامسا، العمل الصالح سبب لدخول الجنة. قال الله جل وعلا في أهل الإيمان: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا هذا جزاء العمل الصالح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير لكن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر وفي لفظ ابن حبان من حديث ابن عباس قال نعم وأنت هو يا أبا بكر وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من أصبح اليوم منكم صائما فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال النبي فمن أطعم اليوم منكم مسكينا فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال النبي فمن عاد اليوم منكم مريضا فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال النبي فمن تبع اليوم منكم جنازة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله قال المصطفى ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة العمل الصالح ما هو العمل الصالح هذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء صور من العمل الصالح أخي الحبيب كل عمل صحت فيه النية وكان موافقا لهدي سيد البشرية فهو عمل صالح متقبل من رب البرية لا تنسى هذا كل عمل صحت فيه النية وكان موافقا لهدي سيد البشرية فهو عمل صالح متقبل من رب البرية وأعظم العمل الصالح أن توحد الله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله هذا أرجى عمل وأعظم عمل وأقرب عمل إلى الجنة أن تحقق التوحيد لله جل وعلا قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي لفظ أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. التوحيد ليس كلمة باللسان فقط حبيبي في الله، التوحيد قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذه حقيقة التوحيد. فما أحوج الأمة الآن إلى أن توحد الله تعالى، وأن تثق فيه وحده، وأن تتوكل عليه وحده، وأن تلجأ إليه وحده، وأن تفوض الأمر إليه وحده. فهذه هي حقيقة التوحيد، أن تترجم العقيدة في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ثم الصلاة، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. فوالله إن العين لتدمع وإن القلب ليبكي، وإن لما نراه الآن لمحزونون لمحزونون. اخرج الآن الآن والقي نظرة سريعة على بعض المقاهي والنواصي والطرقات، والله الذي لا إله غيره، سترى الملايين في الأمة كلها الآن لا تصلي الجمعة. فمن الناس الآن من لا يدخل بيت الله جل وعلا إطلاقا في عمره كله إلا مرة واحدة، لكن بكل أسف لا من أجل أن يصلي، وإنما من أجل أن يصلى عليه. الصلاة الصلاة أول ركن عملي من أركان التوحيد والإسلام بعد النطق بلا إله إلا الله. الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أخي الحبيب، أتحداك أن تؤخر عملا كلفك به رئيسك في العمل، والله لن تؤخره. إن كلفت بعمل من رئيسك في القطاع العام أو في القطاع الخاص لن تؤخر العمل، بل ربما تبيت الليل كله تفكر فيه. فكيف تضيع أمرا كلفك به سيدك ومولاك؟ بل ربما يجلس أحدنا مع فتاة يحبها ويمكث معها الساعات الطويلة، ثم ينظر إلى الساعة ويقول: لقد مضى الوقت بسرعة البرق، الساعة تجري. وإذا دعي إلى الصلاة ليقف بين يدي الله ربع ساعة أو نصف ساعة، تململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر، أو إذا كان في مصنعه أو في عمله أو في متجره أو في بقالته أو في تجارته، تكاسل وانشغل بالعمل عن الله جل جلاله، تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء. ويا ليت التدبر في مباح، ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه. وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا وما مللنا الوقوف بين يدي ربنا جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ماذا؟ على خيري الدنيا والآخرة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى على جسده شيء من القذر أو النجس؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح. الغدوة صلاة الفجر، صلاة الصبح، الروحة، صلاة المغرب والعشاء. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أيها الحديث، لا تترك هذا الخير. الصلاة الصلاة، ثم الصيام. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أي فضل، أي فضل هذا؟ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. الصيام من أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام. ثم الصدقة، أنفق يرزق عليك يا ابن آدم، أنفق يرزق عليك، والحديث في الصحيحين. ثم القرآن، روى مسلم في صحيح من حديث أبي أمامة: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لماذا ضيعت الورد الرمضاني؟ لماذا أغلقت المصحف؟ لماذا لا تداوم على وردك كما كنت في رمضان؟ هذه بعض صور العمل الصالح. ثم ابتسامتك في وجه أخيك عمل صالح، إحسانك لجارك عمل صالح، إتقانك للعمل وللوظيفة التي كلفت بها عمل صالح، برك بوالديك عمل صالح، إكرامك لزوجتك عمل صالح، إطعامك لامرأتك وأولادك عمل صالح، جماعك لامرأتك عمل صالح، حملك لحمل يعجز رجل كبير عن حمله عمل صالح، إحسانك لكلب عمل صالح، إحسانك لقطة عمل صالح. بل لقد دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت زانية من زواني بني إسرائيل الجنة في كلب. فإذا كانت الرحمة بالقطط والكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ فالعمل الصالح كل عمل صحت فيه النية وكان موافقا لهدي سيد البشرية فهو عمل صالح متقبل من رب البرية جل وعلا. والسؤال المهم: قد يتألم الآن كل مسلم بين يدي ويقول والله الذي لا إله غيره إنني أشعر الآن بألم وحسرة على ما فاتني وعلى ما فرطت فيه، لكنني أشعر بكثير من العقبات والحواجز والسدود بيني وبين هذا العمل الصالح، فماذا أصنع؟ هذا هو عنصرنا الرابع، استعن بالله ولا تعجز. أخي الحبيب، روى أحمد والترمذي بسند صحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له يا معاذ والله إني لأحبك. يا إلهي، والله إنه لقسم يجف الحلق أمامه ويرتعد القلب من الفرح والحب تجاهه. تدبر أن الذي يقسم هو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ويقسم على ماذا؟ على أنه يحب معاذ بن جبل. يا معاذ والله إني لأحبك. فقال محب لحبيبه. قال يا معاذ فلا تدعن دبر، يعني بعد كل صلاة أن تقول اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا عون لك على العمل الصالح إلا بمدد الله لك وعون الله لك وتوفيق الله لك. فاستعن بالله، اطلب العون منه، الجأ إليه، سل الله سبحانه وتعالى من فضله، فلا حول ولا قوة إلا به جل جلاله، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا فرار منه إلا إليه. فمن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. إلجأ إليه، استعن بالله ولا تعجل. ثانيا، من أعظم الأسباب التي تعينك على العمل الصالح أن تكون معتدلا في طاعتك لربك. فإنني أرى شبابا من أحبابنا قد يدخل التزامه بعنف وبشدة، ويلزم نفسه بما كان بينه وبين النفس أمدا بعيدا. قبل ذلك يلزم نفسه بقيام الليل كله، ويلزم نفسه بالصيام، ربما يصوم يوما ويفطر يوما، ويلزم نفسه بالحرص على كل مجالس العلم، ويلزم نفسه بكذا وكذا وكذا، فيدخل هذا الطريق وهو يقهر النفس ويلزم النفس بأمور إن أخذ النفس بها مرة واحدة انفلتت منه النفس بعد ذلك مرة واحدة، وشعر بعدها بفتور ينطلق هنا وهنالك ليسأل عنه العلماء وأهل الفضل، ما الذي أصابني؟ كنت كذا وكذا، ثم صرت كذا وكذا. لماذا؟ لأنك ما اعتدلت، ما توسطت، فخير الأمور الوسط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عدلا في كل شيء، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة وشيء من الدلجة. نعم أيها الحبيب، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، وإنما كن عدلا، كن وسطا، لا تكن متطرفا في عمل أو في فكر أو في سلوك. فالتطرف هو الابتعاد عن الوسطية، إما أن يكون التطرف بالفكر أو بالسلوك أو بالأعمال. كن وسطا. لقد دخل الحبيب يوما المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، أي بين عمودين من أعمدة المسجد، والحديث في الصحيحين. فقال النبي ما هذا الحبل؟ قالوا حبل لزينب رضوان الله عليها، إذا فترت، يعني إذا تعبت في الصلاة تعلقت به إلى هذا الحد. فقال النبي حلوه، حلوه. ثم قال المعلم فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، إذا فتر فلينم. وكلكم يحفظ حديث الرهط، والحديث في الصحيحين من حديث أنس، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء الحبيب فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم التدرج، كن متدرجا، كن متدرجا في الطاعة، وابدأ بالأيسر وبالأهم فالمهم، لأن الأعمار قليلة. لقد انطلق عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وعن أبيه ورحم الله عبد الملك وأباه، شاب في ريعان الشباب، انطلق لأبيه بعدما تولى الخلافة، وقال بعد يوم حافل حينما رأى والده يأوي إلى فراشه ليستريح قليلا قبل العصر، فقال عبد الملك ماذا تصنع يا أبتي؟ قال سأخلد إلى الراحة قليلا يا بني. قال ومن يرد المظالم إلى أهلها؟ قال يا بني إذا أذن المؤذن لصلاة العصر قمت وأمرت المنادي أن ينادي بأنه من كانت له مظلمة فليأت خليفة المسلمين. فقال وهل تضمن أن تبقى إلى صلاة العصر يا أبتي؟ فقام عمر بن عبد العزيز فقال له ولده يا أبتي والله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله، يعني إن وضعت أنا وأنت في الزيت المغلي في سبيل الله فأنا لا أبالي بذلك. قال نعم العون أنت يا بني على طاعة الله. ثم قال الولد لأبيه يا أبت لماذا لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة؟ فقال عمر الفقيه يا بني إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في المرة الثالثة، وأنا أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الحق جملة واحدة. إنه الفقه، لابد من أن تبدأ بالأيسر وبالأهم فالمهم وهكذا. ثم تدبر هذا الدعاء النبوي الذي راه مسلم، وفيه يقول الحبيب اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وفقط لا، بل دعا ربه أن يصلح له كذلك دنياه. لابد من هذا الفهم أيها الأحبة. يقول المصطفى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم وأسفا إن دعيت بعد كل هذا إلى التوبة وما أجبت، وأسفا إن دعيت بعد كل هذا إلى التوبة وما أجبت، وحسرتا إن ذكرت في هذا اليوم بكل هذا الخير من كلام الله وكلام رسول الله وما أنبت. ما أحوج الأمة الآن إلى العودة، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، وإنما إلى رب الشرق والغرب، رب المشرق والمغرب. ما أحوج الأمة الآن إلى الأوبة، إلى التوبة، إلى العودة، إلى أن تثق في الله وأن تعرف لله جلاله وقدره. متى سنفي؟ متى سنفي؟ متى سنرجع؟ متى سنتوب؟ وها نحن نرى السفاح اليهودي شارون يعربد كيفما شاء على مرأى ومسمع من العالم الغربي والإسلامي، لا يحترم غربا ولا شرقا. لماذا؟ لأن الأمة لم تحترم نفسها ولم تعرف قدر ربها ووالله الذي لا إله غيره لن نحارب اليهود إلا بالعقيدة لأنهم لا يحاربوننا إلا بالعقيدة. فهذا السفاح الشعروني رجل يحترم عقيدته ويحترم أهله ويحترم بلده ويبذل كل ما يملك من أجل عقيدته التي يتعصب لها. فأين عقيدة التوحيد في الأمة؟ أين الولاء والبراء؟ أين الثقة في الله؟ وأين العودة إلى الله؟ إلى هذه اللحظة ما فاءت الأمة إلى الله، إلى هذه اللحظة ما رجعت الأمة إلى ربها وقالت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. متى سترجع الأمة إلى الملك القدير؟ والأمة تتكون من هؤلاء الأفراد، فأنا مدعو للأوبة وأنت مدعو للتوبة. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. لا مخرج لهذه الأمة إلا إذا أنابت إلى الله وفاءت إلى الله وبذلت أقصى ما تملك من حدود في حدود استطاعتها وتعلقت بربها تبارك وتعالى رب السماوات والأرض. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ليس لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تغاث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم فرج كرب أمة حبيبك محمد، اللهم فرج كرب أمة حبيبك محمد، اللهم فرج كرب أمة حبيبك محمد. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت أن ترينا في شارون آية. اللهم أرنا في هذا السفاح آية، اللهم أرنا في هذا السفاح آية، اللهم أرنا في كلاب الأرض من اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.